رحمه الله، وقد اختلف العلماء في ذلك، أي في من صلى لغير القبلة، اختلف العلماء في صلاته الذي صلى لغير القبلة في السفر أو نعم في السفر، هل صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة، وهل عليه إعادة إذا علم بأنه صلى لغير القبلة بعد صلاته؟ هذه المسألة الآن التي سيتكلم عليها الإمام رحمه الله تعالى، وهي مسألة ما إذا صلى الشخص لغير القبلة في السفر، فإذا تبينت له القبلة بعد صلاته فهل يعيد، لأن هذا الكلام على صلاة الفريضة، صلى لغير القبلة في السفر ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ قال: وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة: ومالك تجزئه، أي هذه الصلاة ولا يلزمه إعادة، وإن علم بأنه صلى لغير القبلة، لأنه صلى ابتداء عن اجتهاد، صلى عن اجتهاد ولم يصلي هكذا، بل اجتهد في القبلة وتبين له أن القبلة في الجهة الفلانية فصلى عن اجتهاد، فهذا إذا صلى عن اجتهاد يقول أبو حنيفة ومالك لا يعيد الصلاة وإن تبين له أنه صلى لغير القبلة. هذا القول الأول. قال: وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة ومالك تجزئه، بيد أن مالكا رأى عليه الإعادة في الوقت استحبابا، غير أن مالك بيد هنا اسم بمعنى غير ويضاف لزوما إلى أن وما دخلت عليه، أو إلى أن والمصدر، يضاف لزوما إلى أن والمصدر، وهو اسم استثناء بمعنى غير، ولا يستعمل إلا منصوبا، لا يستعمل إلا منصوبا، هذا هو معنى بيد إذا رأيته. فإذا قالوا بيد أن كذا، تعلم أن بيد هذه لها وجهان في الاستعمال، إما أن تكون بمعنى غير وهو الأكثر، وتكون بمعنى الاستثناء تفيد الاستثناء غير أن كذا، ولا تكون إلا منصوبة، فلا تستعمل مجرورة ولا مرفوعة، وإنما تلزم النصب، وتلزم الإضافة إلى أنه المصدر، إلى أنه ما دخلت عليه تلزم الإضافة، لا تستعملها بغير هذا الاستعمال، بيد أن هذا هو استعمالها، فلا تستعمل بغير هذا الاستعمال، تضاف إلى المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. وله استعمال آخر في لغة العرب، تأتي بمعنى من أجل، تأتي بمعنى من أجل، أنا أفضل من نطق بالضاد، بيد أني من قريش واسترضعت في بني بكر، أو فاسترضعت في بني سعد ابن بكر، فهنا من أجل. هذا الحديث لم يثبت، لكن هنا الاستعمال يذكر النحاة، فتستعمل بمعنى من أجل، أنا أفضل من نطق بالضاد، بيد أني من قريش، أي لأجل أني من قريش، واسترضعت في بني سعد بن بكر، ولأني استرضعت في بني سعد بن بكر، وهنا بمعنى أجل. فلا استعمالان في لغة العرب، تأتي بمعنى غير وتأتي بمعنى أجل أو بمعنى من أجل. فبمعنى غير ما سمعت في كلام المصنف رحمه الله، وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، نحن الآخرون الأولون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وتأتي بمعنى من أجل، من أجل، وهو ما سمعته: أنا أفضل من نطق بالضاد، بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر، أي لأجل أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر. هذا بالنسبة لمعنى كلام المصنف هنا بيد. نعيد القراءة. قال: وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة ومالك تجزئه، بيد أن مالكا رأى عليه الإعادة في الوقت استحبابا. هذا قول الإمام مالك في من صلى لغير القبلة، وقول أبي حنيفة أنه تجزئه هذه الصلاة إذا تبين له بعد صلاته أنه صلى لغير القبلة، فلا تلزمه الإعادة وإن كان الوقت باقيا، وإن كان الوقت باقيا، بيد أن مالك رأى أنه يعيد استحبابا، إذ أعاد استحبابا وليس بلازم، أما أنه يلزم الإعادة إذا تبين له أنه صلى لغير القبلة فهذا ليس بلازم، لأنه بنى صلاته عن اجتهاد، بنى صلاته عن شيء صحيح وعن وجه صحيح وهو الاجتهاد، فعلى هذا قالوا لا يعيد وجوبا، وإنما يعيد عند مالك استحبابا. وهذا القول يرجح البخاري رحمه الله أنه ليس عليه إعادة. هذا قول الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أن من صلى لغير القبلة ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة لا يعيد، لا يلزمه الإعادة، وهو قول قوي. وقال المغيرة، المغيرة هنا قال المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، وقال المغيرة والشافعي، والقول الأول هو قول أيضا الحسن والزهري الذي رجحه البخاري، قول الحسن أيضا والزهري، فليست عليه إعادة. وقال المغيرة ابن مقسم والشافعي لا يجزئه، لأن القبلة شرط من شروط الصلاة. هذا قول الشافعي، قال لا تجزئه هذه الصلاة التي صلاها لغير القبلة، فتلزمه الإعادة وإن خرج الوقت، تلزمه الإعادة وإن خرج الوقت، لأن القبلة شرط في صحة الصلاة، كما أن كما سيأتي يقيس هذا، كما أن الماء الطاهر والوقت كذلك أيضا شرط في صحة الصلاة، كذلك استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. فإذا صلى الشخص واجتهد في القبلة ثم ظهر له وتبين أنه بعد صلاته صلى لغير القبلة، فتلزمه الإعادة في الوقت وفي غير الوقت، بعد خروج الوقت وأيضا كذلك في بقاء الوقت تلزمه الإعادة. هذان قولان لأهل العلم. القول الأول لا تلزمه الإعادة، إذا صلى إلى القبلة باجتهاد ثم ظهر له أنه صلى لغير القبلة لا تلزمه، ومالك يستحب الإعادة فقط استحبابا، وهذا ترجيح البخاري رحمه الله أنه لا تلزمه. القول الثاني تلزمه مطلقا الإعادة إذا تبين له أنه صلى لغير القبلة وإن خرج الوقت، تلزمه الإعادة. والصواب أنه إن صلى لغير القبلة ثم ظهر له أنه صلى لغير القبلة وكان الوقت باقيا يعيد، هذا أبرم الذمة، وإن كان الوقت قد خرج فلا يعيد، هذا هو الأقرب إن شاء الله. إذا صلى لغير القبلة ثم ظهر أنه صلى لغير القبلة وكان الوقت باقيا فالأبرأ للذمة أن يعيد، وإن ذهب الوقت فصلاته صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة، هذا هو الأقرب إن شاء الله. قال لأن القبلة شرط من شروط الصلاة، فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركها كالماء الطاهر والوقت، هكذا يقول الشافعي رحمه الله، ويقيس استقبال القبلة على الماء الطاهر وعلى الوقت، فقال فرضه في القبلة الإصابة، فرض المصلي في القبلة الإصابة، وأنه إذا تبين له أنه أخطأ عاد أبدا كالماء الطاهر، وهو فرض المصلي الماء الطاهر في الوضوء، وكذلك أيضا الوقت فرض المصلي في الصلاة أنه لا يصلي إلا بعد دخول الوقت، وأما إذا صلى قبل دخول الوقت فعليه الإعادة. فكذلك يقول الشخص هنا، يقول الشافعي يقيس هذا بهذا، يقول من صلى لغير القبلة يجب عليه أن يعيد في الوقت وفي غير الوقت. ليش؟ قال كالذي يتوضأ بماء نجس فرضه الماء الطاهر ثم توضأ بماء نجس وظهر له أن توضأ بماء نجس، هذا يلزم الإعادة حتى أنتم تقولون بهذا. وكذلك أيضا الذي صلى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخل وصلى قبل الوقت، هذا عندكم وعندنا أنه يلزمه إيش؟ يلزمه أن يعيد. كذلك أيضا في مسألة استقبال القبلة، إذا صلى لغير القبلة فيلزمه أن يعيد، سواء كان الوقت باقيا أو بعد إيش؟ بعد خروجه كالماء الطاهر والوقت الذي، ففرض المصلي الماء الطاهر أنه يتحرى الماء الطاهر، وفرض المصلي أيضا كذلك استقبال القبلة وكذلك الوقت، فكلها قال تجرى مجرى واحدة. فإذا أجرينا الماء الطاهر أنه فرض المصلي وكذلك الوقت فرض المصلي، كذلك أيضا نجري استقبال القبلة. وإذا كان الشخص إذا توضأ بما نجس يعيد إذا ظهر له إن خرج الوقت، أو صلى لغير القبلة يعيد، أو صلى قبل دخول الوقت يعيد إن ظهر له أنه صلى بعد قبل دخول الوقت، كذلك أيضا الذي يصلي لغير القبلة فيلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة كالماء الطاهر والوقت. وهذا القول الله أعلم فيه نظر، الصواب هو ما سمعته أنه لا تلزمه الإعادة، لا تلزمه الإعادة إلا إذا كان الوقت باقيا فنعم، وهذا القول وسط بين القول الأول والقول الثاني، فإذا كان الوقت باقيا أعاد، وإذا الوقت قد خرج فلا يعيد خلافا لما يقول الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا بالنسبة لما سمعت في السفر. وأما إذا صلى في الحضر باجتهاد، صلى الشخص في الحضر وليس مسافرا باجتهاد، التمس يمنى ويسرى، يا جماعة وين القبلة حق البلاد ده؟ ما فيش حد يعني، ما وين القبلة حقهم؟ ما وجد واحد. أحيانا يعني يذهبوا العراق هناك، وين القبلة؟ ما يحصلوا قبلة هناك. صلى له وصلى لغيري وصلى باجتهاد، قال والله لعلها هنا. لأن الحمد لله الفنادق إذا دخلتها يأتون يعني بعلامة تتجه فيها إلى القبلة، سواء كان عندنا في اليمن أظن في المملكة أيضا هذا موجود، يجعلون علامة تشير إلى جهة القبلة. لكن أحيانا تدخل فندق، تدخل شيء من الفنادق ما في علامة وما تستطيع تخرج، ما تستطيع تخرج تسأل. أما إذا كان تتحرى الخروج يعني تستطيع الخروج وتسأل هذا لا يصلح. فمسألة الصلاة في الحضر إذا صلى لغير القبلة، الشيخ عبد المحسن وغيره يقولون يعيد الصلاة في الحضر إذا صلى لغير القبلة. قال لأنه بإمكانه أن يسأل، ليش يصلي باجتهاده؟ ليش يصلي باجتهاده؟ أما ذاك مسافر، هذاك مسافر ما يجد أحدا يسأله، ولا شيء، قد خرج سفرا مع إخوانه وما هو له في الطريق مع إخوانه فقط، وما يجد من يسأله أين القبلة. فهذا صلى باجتهاد، اجتهد رأى النجم كذا أو رأى شيء من هذه الأشياء التي تدل على القبلة، ثم صلى وظهر له خلاف ما اجتهد به، فهذا ما يحتاج لإعادة إلا إذا بقي الوقت. لكن الآن مسألة الذي هو في الحضر في مكان جالس فصلى لغير القبلة في مكان يعني جالس أو في بلده أو حتى في الأمكن التي يمكن أن يصل فيها، فصلى لغير القبلة، قالوا هذا يلزمه. والذي يظهر إن أمكن أنه يخرج ويسأل، ومحارب المسلمين في البلدان موجودة، ممكن أن يتبين من عن طريق محارب إيش أهل الإسلام يتبين لهذا، أو عن طريق من هو في البلاد يسأله عن اتجاه القبلة. فإذا أمكن السؤال وصلى لغير القبلة فصلاته باطلة إذا ظهر له ذلك، فعليه الإعادة، عليه أن يعيد لزوما هذه الصلاة. وإن كان لا يمكنه، الفندق مغلق وما في حد حوله ولا في شيء وما يسأل وما فيش حد يجيبه، ربما في بلاد كافرة، لأنه يكون في بلاد كافرة الشخص ما فيش حد يجيبه، ما يدري وين القبلة هذه. فإن كان صلى في مكان فيه ناس وما في أحد أجابه وتحرى أنه ينظر يمنى ويسرى وين القبلة وصلى باجتهاده، فإن شاء الله صلاته صحيحة، صلاته صحيحة إذا ظهر له أنه صلى لغير القبلة، ليس عليه إعادة إلا إذا بقي الوقت فإنه يعيد كالمسل. فالحكم واحد والله أعلم في الحضر وفي السفر، العثيمين على هذا، الحكم واحد في الحضر وفي السفر. فإن كان بإمكانه يسأل يسأل، وإن كان ليس بإمكانه يسأل واجتهد، اجتهد وهو في حضره اجتهد وصلى صلاة صحيحة إن كانت لغير القبلة، إلا أن ظهر له بقي الوقت ننصحه بالإعادة، ننصحه أنه يعيد. وكذلك في مسألة ما إذا قد تلبس بالصلاة، ما إذا قد تلبس بالصلاة ثم أخبر وهو في الصلاة فقال له بعض الناس يا فلان شوف أنت لغير القبلة، وهو يصلي أنت لغير القبلة. إن كان في السفر، إن كان في السفر فإنه يدير جهته إلى جهة القبلة ولا يستأنف الصلاة، لا يستأنف الصلاة لما حصل من أهل قبى، فإنهم أخبروا وهم متلبسون في الصلاة ثم أداروا وجوههم ولم يفسحوا الصلاة قبل الله، أداروا وجوههم مباشرة هم في الصلاة وهم متلبسون في هذه الصلاة، وحسبوا المتبدل، حسبوا المتبدل. كذلك المسافر أيضا إذا كان متلبسا بالصلاة وأخبره من هو بجانبه شوف القبلة الجهة الفلانية يا فلان، فيتجه ولا يبطل صلاته ويعيد ويستأنف من الأول من الأول. وأما إذا كان في الحضر فالذي يظهر الله أعلم أنه يعيد من الأول ويستأنف الصلاة، هذا الذي يرجحه بعض العلماء. إذا كان في الحضر صلى لغير القبلة ثم أخبر يا فلان أن تصلي لغير القبلة يفسح الصلاة ويعيد من الأول. وأما الذي في السفر فيختلف حاله عن الذي في الحضر لما سمعت من العلم المتقدمة، أنه بإمكان أن يذهب وينظر محارب أهل الإسلام، بإمكان أن يسأل ليش يبدأ بصلاة هكذا باجتهاده، بإمكانه هذاك مو بإمكانه، اجتهاده كان صحيح وبنى على شيء صحيح، بنى على شيء صحيح، والذي يبني على شيء صحيح فإنه لا يستأنف بل يواصل. هذه قاعدة عنده، أن الشخص إذا بنى شيئا على شيء صحيح فإنه لا يحتاج للاستئناف، وإذا بنى شيئا على شيء فاسد فإنه يعيد من أول إيش من أول الأمر، فأهل قباء لما بنوا أمرهم على شيء صحيح وكانوا يتجهون لبيت المقدس وكان جهتهم هذه، فلما ظهر لهم بعد ذلك أن هذه الجهة قد نسخت بنوا على ذات الصحيح، هل استأنفوا؟ ما استأنفوا، وإنما واصلوا إيش الصلاة لأنهم بنوا على شيء صحيح، ومن بنى على شيء صحيح لا يستأنف أن يواصل. فالذي صلى بنعلين ثم بعد ذلك ظهر أن فيها خبث يواصل يخلع النعلين ويواصل صلاته لأنه بنى على شيء صحيح ويظن أنها طاهرة، اتخذ وظن أنها طاهرة ولم يقصد الصلاة بالخبث، فهذا يخلع عليه ويواصل صلاته ولا يحتاج إلى أنه يستأنف الصلاة من أول وجديد. فعلى هذا من صلى بالحضر باجتهاده ثم قيل له هو متنفس بالصلاة يا فلان شوف أنت تصلي لغير القبلة، فيبدأ من جديد، يبدأ من جديد لأنه كان من أول الأمر يسأل، إن كان من أول الأمر. ومن صلى في السفر لغير القبلة باجتهاده ثم أخبره هو متنفس في صلاته بأنك لغير القبلة يا فلان لا يسأل، يواصل يدير القبلة ويواصل هذه الصلاة، والله أعلم.